المستحب يقابله مكروه. هذه كم؟ 4. المباح مستوي الطرفين. اي نعم. طبق صفات الحكم على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله الا بما شرع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الأمس كنت أريد جواب على سؤال، يعني هو مهم الحقيقة، ودائما الإشكال يتكرر، وقد حفظت عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ونحن في التوعية كنا نتبرم بالسؤال إذا تكرر فنقول قد أجبنا، فقال لا أيضا كرر الجواب لأن الإشكال قد يتكرر والسائل يتجدد، وربما هذا السائل ليس هو السائل الأول وهكذا. فالحقيقة هذا السؤال من هذا النوع، هو يتكرر والإجابة تتكرر، وأجبت عنه مرارا عديدة في الدروس وفي غيرها، لكن أكرر الإجابة. السؤال هو يقول: قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبقدومي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدت أو وجد أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوجد في جانب المسجد. نرجو التوضيح جزاكم الله خير. كما ذكرت يعني أن هذه الشبهة تتكرر والجواب لابد. أي نعم. فقبل ما أبدأ بالدرس أجيب. أولا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت النبي، ضعوا تحتها خط، وبيت النبي هو بيته إلى يوم القيامة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيته إلى يوم القيامة. جميع بيوت النبي أدخلت في المسجد إلا بيته الذي فيه قبره الشريف وفيه قبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومحاط، يعني هذه الحجرة ما دخلت في المسجد. ونبين هذا بمثال حسي، لو قدر لك أن فتحت لك الحجرة وصليت فيها لا تستطيع أن تقول صليت في المسجد النبوي، مع أنه لا يجوز الصلاة ما دام فيه قبر، لا يجوز الصلاة لأنه هذا من اتخاذه مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره مسجدا كما ذكر. ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نخلص من هذا الجواب من هالوجه أن قبره في بيته، وبيته ما زال بيته، بيوته الأخرى أدخلت في المسجد. لو صليت مثلا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التي أزيلت وأدخلت في المسجد، نعم يصح أن تقول صليت في المسجد، لكن لو على فرض فتح يعني باب الحجرة أصبح أرضيتها ليست من المسجد ولا يجوز أن تصلي، لكن لو صليت فرضا لا يجوز أن تقول صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تذاكرتنا والشيخ فهد من مدة يعني من سنوات ربما، وأورد هذا يعني التصور وهو إيراد نعم صحيح. نعم يا شيخ، أدخلت في المسجد، بيوت أزواجه بيت فاطمة كلها أدخلت في المسجد، ولا يقال إنها بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما بين بيتي ومنبري، إشارة إلى أن بيته هو بيته إلى يوم القيامة، لا يدخل في المسجد ولا أرضيته داخلة في المسجد. أي نعم، هذا من وجه. ومن وجه آخر، لم يوضع قبره من أجل المسجد، هذه أيضا اعقدوا عليها، قبره لم يوضع من أجل المسجد بالنية، يعني ما وضع قبر مثل ما يحصل في المساجد الأخرى، في إذا مات الولي أو مات الصالح جعلوه في المسجد من أجل المسجد، إذا خاصة إذا كان هو صاحب المسجد فيدفنونه في جانب من المسجد من أجل المسجد. أي نعم، أي نعم، في زمان النبي سبحان الله، ما تقرأ التاريخ، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، آخر مسجد بناه من؟ بناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كان المسجد معمور في حياته، لا ما بنى على القبر، وسماه بيته وهو بيته لا يزال، ولا يدخل في المسجد النبوي ولن يدخل إلى يوم القيامة. المسجد لما أسس ما أسس من أجل القبر، ما في قبر، إذن لا المسجد بني من أجل القبر ولا القبر وضع من أجل المسجد، بل القبر في بيته. لماذا دفن في بيته؟ وهذه مهمة. نعم جاو، خشي أن يتخذ مسجدا، يعني حسم لمادة أن يكون مسجدا دفن في بيته صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لأبرز قبره. طبعا في عهد الصحابة ما كانوا ليبنوا عليه مسجد، لكن ربما يصلون عنده، يصلي الجاهل عنده، أو ربما يدعون الله عنده، فهذا هو اتخاذه مسجدا. وابن القيم يقول فاستجاب الله، لأنه يقول رب لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله دعوة نبيه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني في الأساس الحجرة أو القبور من داخل أخذت شكل مثلث، هذا يعني موضع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من عند رجليه أبي بكر إلى جهة الشمال، ثم من عند رجلي أبي بكر عمر إلى جهة الشمال. لما جاء عمر بن عبد العزيز أراد أن يحيط القبر أو يحيط الحجرة وما حولها بجدران مرتفعة، فيقول ابن القيم استجاب الله دعوة نبيه وأحاطه بثلاثة الجدران، مثلث قاعدته إلى الجنوب إلى القبلة ورأسه إلى الشمال، رأس المثلث. جاء أيضا من الولاة من جاء وربعوا الحجرة، الحاصل أنها عزلت من المسجد النبوي وليست داخلة في المسجد النبوي. الزيادة تقولون الزيادة تتبع المزيد، زيادة المسجد تتبع المزيد، زيادة المسجد لم تشمل أرضية حجرته عليه الصلاة والسلام، مع أن لما اتسع في توسعة المسجد حتى يعني في الشكل الظاهر دخلت الحجرة فيه، الوليد أو كذا أحد الخلفاء أنكر عليه بعض العلماء، لكن في الواقع أنها ما زالت هي بيته صلى الله عليه وسلم ولم تدخل في المسجد النبوي. لو أن لك بستان من نخل أو كذا وبعته واستثنيت 3 نخلات، هل يدخل النخل وأرض النخل في المبيع؟ لا يدخل. إذن يعتقرر بهذا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع من أجل المسجد، بل في بيته، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة. أي نعم، والمسجد لم يكن مبني ولا زيادته من أجل القبر. ربما تحصل التوسعة حتى يكون البقيع في قبلة المصلي، لكن لا يضر هذا، لأنه ليس استقبالا للقبور، فقد حال بينها وبين المصلي جدار عازل. يعني العلة في كونه مثلث، ما هي العلة في كونه مثلث من الداخل؟ قالوا لئلا يستقبل المصلي، يعني يعتقد في نفسه أنه يستقبل القبر. وعلى كل حال، مسألة الاعتقاد أمر خفي، يعني الذي يعتقد لو وضعته في الصف الأمامي التفت قلبه إلى الخلف، ما في فائدة. إيه نعم، لكن الحاصل أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد النبوي من ناحية الواقع الحسي، ومن ناحية الحكم الشرعي أيضا. وقول من يقول ما بين قبري، هذه كلمة قبري أبدلوها ببيتي، وإنما فعلها الوضاعون من أجل عقيدتهم القبورية، ليست صحيحة. الصحيح ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. أرجو أني يعني أجبت إن شاء الله بالمفيد. هنا هذا سؤال حقيقة همني البارحة ما استطعت أجيب عليه، يعني أقيمت الصلاة وقطعت الإقامة جاهزة المجيب، الله المستعان. على كل حال، ما نستطيع، نعود لدرسنا ونبدأ بخطبة الحاجة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درس اليوم هو الشرح المختصر في الفقه، هذا الكتاب. أما الموضوع فهو ما يتعلق بأركان الصلاة وما بعدها. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله: فصل، أركانها القيام. قال الشارح: البهوتي هو صاحب الروض، شرح المتن، أما زاد المستقنع فهو الحجاوي. نعم، طيب. قال الشارح حفظه الله: فصل، أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: أركان، بمعنى أن الصلاة لا تصح بدونها، وهي داخل الماهية، تختلف عن الشرط. الشرط خارج الماهية، والركن داخل الماهية. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط، ولا عدم لذات الشرط. أي نعم، فالشرط خارج الماهية، أما الركن داخل الماهية. ولهذا نقول إن العمل ركن في الإيمان وليس شرطا. المعتزلة غلطوا وقالوا الأعمال شرط. الخوارج وافقوه، وافقوا المعتزلة على أن الأعمال شرط، لكن الخوارج يقولون شرط صحة، كذلك المعتزلة يقولون شرط صحة. أما الأشعرية فأرادوا أن يخالفوا المعتزلة، لكنهم لم يتخلصوا من اعتقاد أنها شرط، فقالوا شرط كمال لا شرط صحة، وهذا خطأ كله. أهل السنة والجماعة يقولون الأعمال ركن ثلاثة، الإيمان ينبني على ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. من هذه الأركان الثلاثة هذا مسمى الإيمان الشرعي. الأحناف أي نعم يقولون إن الأعمال من ناحية التسمية اللغوية، الأعمال ليست داخلة يعني أو ليست من، لكنهم يعني يعظمون أمر الأعمال حتى أنهم يكفرون بعمل بسيط بمد الرجل إلى المصحف من باب الاستهزاء، أو يقول مصيحف من باب الاستصغار. فإذا كانوا يعني بهذا النطق أو بهذا العمل البسيط يحكمون بردة من عمل هذا، فهم يعتبرون الأعمال، والخلاف يصبح لفظي، الخلاف لفظي. أي نعم نعم. لكن المرجئة المحضة نعم هم الذين يخالفون خلاف حقيقي. نعم. قال: القسم الأول أركان، بمعنى أن الصلاة لا تصح بدونها، والركن هو الجانب الأقوى للشيء الذي لا يقوم إلا به. هو الجانب الأقوى للشيء داخل المهية. نعم. الذي لا يقوم إلا به. والنوع الثاني واجبات وليست أركانا. نعم. والثالث سنن الأقوال والأفعال، وهي تكمل الصلاة. قوله أركانها أي أركان الصلاة 14. إذا سقط ركن سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، وإذا سقط واجب إن كان عمدا بطلت الصلاة بتركه، وإن كان سهوا جبره سجود السهو. أما السنن فلا إثم في سقوطها في إسقاطها، إن فعلها له أجر وإن تركها فلا إثم عليه. هذه الفروق بين الركن والواجب من حيث الحكم، من حيث التأثيم، ومن حيث التأثيم ومن حيث الثواب. نعم. قال: الأول القيام، أي أن يصلي قائما في الفريضة، لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لاحظ لما يقول قائما في الفريضة يعني أنه يجوز أن يصلي قاعدا في النافلة، لكن في تفصيل سيأتي هنا. وقال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. فعلى جنبه. نعم. فالقيام والأجر له كامل ما دام مريض ما يستطيع. نعم. فالقيام في الفريضة ركن من أركانها، فلو صلى قاعدا من غير عذر لم تصح صلاته. نعم. وأما النافلة فإنها تصح ولو صلاها قاعدا من غير عذر، ولكن إن كان ليس له عذر فله نصف أجر القائم، وإن كان معذورا فله الأجر كاملا. الحواشي مفيدة. لو قرأت الحاشية رقم 2. قال: أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهو عند البخاري وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي من حديث عمران بن حسين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. يعني مضطجعا، المراد بنائما هنا صلاته مضطجعا. نعم. قال: والتحريم والفاتحة والركوع والاعتدال منه. الاعتدال عنه. نعم. والاعتدال عنه. هذه أركان التحريم والفاتحة والركوع والاعتدال عنه. الاعتدال عن الركوع حتى يعود كل عضو موضعه. هنا. الثاني والتحريم أي تكبيرة الإحرام، فلو دخل في الصلاة من غير تكبير لم تنعقد صلاته لأن تحريمها التكبير، وسميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت جائزة له قبل التكبير، مثل الأكل والشرب والمشي وأشياء كانت مباحة له، فإذا كبر حرمت عليه هذه الأشياء، ولذلك سميت تكبيرة الإحرام، كما أن نية الدخول في النسك تسمى إحراما، لأنه إذا نوى الدخول في النسك في العمرة أو في الحج حرمت عليه محظورات الإحرام التي كانت مباحة له قبل ذلك، ولو أتى بذكر غيرها بأن قال سبحان الله أو قال لا إله إلا الله أو قال تعالى الله أو وغير ذلك لم تصح، فلا بد أن يقول الله أكبر، فلو قال الله أعلى أو الله أجل أو الله أعلم لم تنعقد صلاته. في بعض الناس يقول الله أكبر يصبح استفهام ما تنعقد الصلاة بهذا، أو يقول الله أكبر أكبر طبل، فما تصح صلاته، فلا بد أن يجزمها الله أكبر. أي نعم. أما إذا يعني حرفها بما يحيل المعنى لا تنعقد. أي نعم. الثالث والفاتحة أي قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فعلى الخلاف كما سبق. أي نعم. يعني المأموم سترة الإمام سترة له. نعم. الرابع والركوع، ومعناه أن ينحني حتى تصل يداه إلى ركبتيه، هذا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. نعم. الخامس والاعتدال عنه أي الاعتدال من الركوع، فلو ركع ثم سجد ولم يعتدل قائما بعد الركوع ما صحت صلاته لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. وهذا يقع فيه كثير من الناس، يركع ثم يرفع قليل ثم يهوي لا يعتدل قائما، إذن ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا جاهلا تبطل صلاته، كما في حديث المسيء صلاته. نعم. قال: والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه. ما هي الأعضاء السبعة؟ إيه سيذكرها. نعم. قال: والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل. قال السادس: والسجود على الأعضاء السبعة لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. أين؟ إذن الجبهة والأنف عضو واحد، واليدين ثلاثة، والركبتين خمسة، وأطراف القدمين سبعة. هذه الأعضاء السبعة. بعضهم يرفع قدميه وهو ساجد، على كل حال لا يمكنها. نعم. إذا فعل هذا ما تم له السجود، والسجود ركن. ولو عجز عن السجود بجبهته لم يلزمه السجود على بقية الأعضاء، بل يومئ بالسجود. يومئ بالسجود إيمان. إذا عجز عن السجود بجبهته، مثل عيون يعني في عينيه مرض ويقول له الدكتور لا تسجد، إذن لا يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء. يومئ إيماء، الركوع أعلى من السجود، يومئ للسجود أخفض من الركوع. أين؟ ثم بقي أيضا مسألة يعني ننبه عليها وأنا استفهم. صلي أين؟ صلي في حديث عمران قال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، ما قال من صلاته على كرسي. ينبغي أن نتنبه لها، يعني أرى كثير يصلون على الكرسي. على كل حال لا أقول ببطلان الصلاة، ولكن ليس هذا يعني هو النص في الحديث. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن يعني الجلوس على الكرسي يعني لو يعني أراد المصلي أن يحتاط وأن يتورع يتجنبه، لأنه يمكنه أن يصلي جالسا كما هو في نص الحديث. ما نقول أنه في وقت النبي ما عندهم كراسي، لا، يعني هذا كلام ما يقال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أي نعم، يعني فيه مرتفع، فيه مصطبة، فيه أي نعم ما تسمى كراسي في، لكن ما ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تساهل حقيقي من بعض الناس، أرى أن من الأحوط أن يتجنب هذا. القاعد ليس هو الجالس على الكرسي، القاعد هو الذي يقعد على الأرض. نعم، ها؟ متربع كيف ما تيسر له، حسب يعني حاله، حسب حاله. يمكن يكون كهيئته يعني عند التشهد، نعم، أو يتربع بحسب ما يعني صحته وحاله. نعم، تفضل. لو بعضهم يسجد على الجبهة ويرفع أنفه، وهذا أيضا ما يصلح. نعم، ها؟ يؤذن أقيمت الصلاة. أي لا لا لا، ما تقيم الصلاة، أقام المؤذن الصلاة تكفي، هذا من واجبات الكفاية. هذا من جاهل، سمعتها من جاهل. نعم، ما كانوا يعني يكتفون بإقامة المؤذن. قال السابع والثامن: والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، أي الاعتدال من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، فلو رفع وسجد ثانية. كذلك نشاهد كثير من الناس ما يجلس بين السجدتين، يرفع يعني ثم يعود، ما يجلس ولا يطمئن. طبعا ركن، ترك ركنا لا صلاة له. نعم، هذا لا صلاة له، هذا يسابق إبليس. قالوا العجوز تسابقت هي وإبليس، فحكاية على كل حال، لما كبر إبليس سلمت هي. هذا ما نعم ببالك. على كل حال، هذا إبليس، إبليس أخذ بهامته بقافيته. نعم، نسأل الله العفو والعافية. نعم، السجود على الجبهة، لكن إذا كان عليك عمامة يشق عليك نزعها فتسجد على العمامة. أما يعني القلنسوة والطاقية ولا ما يشق عليك إزاحتها، إلا إذا كان في الجبهة مرض. على كل حال، الجبهة من منبت الشعر، أي نعم، منابت الشعر، تمكنها من الأرض. نعم، تسجد لله عز وجل، تمكن جبهتك وأنفك من الأرض تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم. قال السابع والثامن: والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، أي الاعتدال من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، فلو رفع وسجد ثانية ولم يعتدل بينهما جالسا لم تصح صلاته لأنه ترك ركنا. نعم. التاسع: والطمأنينة في الكل، وهي السكون حتى يرجع كل فقار إلى أصله في جميع الأركان، في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس وفي جميع الأركان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء رجل وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. شوف الطريقة التربوية التي ما وصل إليها من يزعم أنه تربوي من أساطين التربية الحديثين، هيأه حتى يتقبل التعليم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم يعلمه ابتداء لأنه قد لا يحفظ، حتى رجع بعد المرة الأولى والثانية ثم في الأخير تهيأ، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فيا ترى هل ينسى تعليمه بعد هذا؟ سوف يرسخ في نفسه. هذه طريقة التعليم التربوي، لا يعني طريقة هربرت ولا منتسوري ولا يعني من يتشدقون بهم أنهم من أهل التربية، هذه التربية. نعم. هيأه لأن يقبل. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الطمأنينة في الصلاة كلها، يعني ركز على الطمأنينة لأنه ما كان يطمئن. نعم. قال: والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذه أركان، من لا يصلي على النبي لا صلاة له. نعم. ركن. وهذه نعم عقيدة أهل السنة والجماعة، من يبغضهم يقول إنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مع هذا بعضهم يرى أن الصلاة على النبي في الصلاة سنة. أي نعم، ما هو من شروط، ركن. أي الركن أهم. أي نعم. من لا يصلي عليه لا صلاة له. التشهد الأوسط واجب، التشهد الأوسط واجب، ورد الصلاة عليه، لكن إذا كان ساهيا يسجد لسجود السهو، وإذا كان ذاكرا فلا يسجد لسجود السهو، لأن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. إذا صلى عليه بهذا الدليل نعم. إيه بحث التشهد الأوسط كما يعني كما ورد، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، هو التشهد الأوسط. التحيات لله والصلوات والطيبات سيأتي، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد، هذا التشهد الأول، إن اكتفى به وقام فهو صحيح. نعم. وإن صلى على النبي متعمدا فصحيح. نعم. هذا خلاف ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وش قال؟ قال قولوا اللهم كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد، ما قال قولوا اللهم صلي على سيدنا محمد. صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. نعم، بعد إذنك خلينا نكمل شوي. طيب، ركن للمأموم، للمأموم ورد حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم. لم الجمهور على أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. نعم، ولهذا قالوا في المأموم أن قراءته في سكتات الإمام، وإن لم يتمكن فقراءة الإمام قراءة له. نعم. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، أخرجه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الطمأنينة في الصلاة كلها. قال: والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي. الضمير يعود على التشهد. نعم، الأخير. نعم، التشهد الأخير ركن، والجلسة ركن، والصلاة على النبي ركن، ثلاثة أركان. أي نعم، في جلسة واحدة. نعم. قال: وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، في التشهد الأخير. نعم. العاشر: والتشهد الأخير هو أن يأتي بالتشهد الأول التحيات لله والصلوات الطيبات، والصلوات الطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عندك يا أيها النبي؟ لا، ما فيها. أيها بغير يا أيها النبي. نعم. وعلى عباد الله الصالحين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. ثم يزيد عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم، هذه الصيغة. الحادي عشر: وجلسته وكذلك الجلوس له، فلا يكفي أنه يأتي بهذا الدعاء وهو غير جالس، بل لا بد أن يجلس له. نعم. الثاني عشر: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، في هذا الجلوس. نعم. فلو اقتصر في هذا التشهد، يعني في هذا التشهد، فلو اقتصر على التشهد ولم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما صحت صلاته. لا، في الأخيرة مثل ما قلتها أنت حافظها. إيه؟ لا، هو أتى بها مثل ما أنت بحافظ، مثل ما حفظتها. نعم. قال: والترتيب والتسليم. أسمع. إيه؟ السلام على النبي. إيه؟ فيه رواية صحيحة السلام على النبي، ولكن الأصح والراجح السلام عليك أيها النبي كاف الخطاب، لأنه يستحضر في ذهنه، يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم، وجود النبي في ذهنه. مراتب الوجود، كم مراتب الوجود؟ أنا أسألك، ليش أصبح المسؤول هو السائل؟ كم مراتب الوجود عشان تفهم؟ مراتب الوجود أربع. ها؟ مراتب الوجود أربع، وجود في الأذهان، فهنا تستحضر وجود النبي في ذهنك فيصح الخطاب، ووجود في اللسان، وأنت أيضا تنطق باسمه وبصفته أنه رسول الله، ووجود في البنان، في الرسم، في الكتب، ووجود في الأعيان. هو عليه الصلاة والسلام موجود ولهذا قبره ليس له نظير في قبور الأنبياء، بمعنى أنه لا يوجد قبر نبي على اليقين معروف على اليقين إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد قبر نبي معروف على اليقين إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نظير له في هذا المعنى في الوجود. فأنت تستحضر وجود النبي في ذهنك وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا ضير في ذلك. أي لكن هذا في الصلاة، هذا في الصلاة. أما يعني ما يزعمونه وأنه يحضر موالدهم ويحضر مجالسهم ويتخيلونه، وربما يأتيهم شيطان ويقول إنه رسول الله فيقومون وينهضون احتراما له، فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، هذا في الصلاة فقط. نعم لا نتجاوز. نعم قال الثالث عشر: والترتيب بين هذه الأركان فيكبر تكبيرة الإحرام. الترتيب ركن. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يركع ثم يرفع من الركوع، ويعتدل قائما ثم يسجد ثم يرفع، ويجلس بين السجدتين ثم يسجد مرة ثانية، وهكذا يصلي بهذا الترتيب. فلو أخل به كما لو قرأ الفاتحة ثم كبر تكبيرة الإحرام بعد الفاتحة أو سجد قبل الركوع فلا تصح صلاته، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد جاء صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالروايات الصحيحة كأنك تراه، فيجب أن تؤدى الصلاة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة، الواردة في الأحاديث الصحيحة والمتوارثة في مسجده. تصور لو يعني أخل الإمام في الصلاة وكأنه يقول هذه صلاة النبي، هل ربنا يتركه على هذه الحال؟ إذن القدوة هم إمام المسجد الحرام وإمام المسجد النبوي في الصلاة، وما خالفها ليس هو القدوة. قد يصح يعني في بعض الزيادة والنقص، لكن القدوة الذي يقتدى به هو صلوا كما رأيتموني أصلي، فهي صلاة متوارثة إلى عهدنا الحاضر وإلى إن شاء الله إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بإقامة القيامة. قال الرابع عشر: والتسليم. هذا هو الركن الأخير، بأن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. والالتفات في التسليم سنة. وأما التسليم نفسه وهو قول السلام عليكم ورحمة الله، فهذا ركن من أركان الصلاة. يعني بعض الناس ما يسلم، يطق ركبه ويمشي. وهذا ترك ركنا من أركان الصلاة، يدخلها يدخلها بغير وضوء ويخرج منها بغير تسليم. السلام عليكم ورحمة الله ورد وبركاته. أنا عارف أنك تبي ما سمعت يعني الالتفات كيف؟ هل يقول الالتفات سنة؟ يعني صفة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله. الأمر سهل، الأمر سهل، ما في داعي للخلاف. ما لك تضحك؟ أضحك الله سنك. الأمر سهل. ليش التحكم بدون دليل؟ هو التسليم ركن والالتفات سنة. إن قرن الالتفات مع السلام فمثل ما يقرن القيام مع التكبير أو الانحطام مع التكبير، ما في بأس إن شاء الله. الوتر وش جابه الوتر؟ الوتر أقله ركعة. الوتر أقله ركعة وأكثره 11 أو 13، كل ذلك ورد نعم في السنة. الوتر غير صلاة الليل، غير القيام. نعم. قال: وواجباتها التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع والسجود. وواجباتها أي واجبات الصلاة وهي ثمانية: الأول التكبير غير التحريمة، جميع تكبيرات الانتقال، وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن كما سبق. الثاني والثالث التسميع والتحميد، وهو قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس: اللهم الأمر واسع أيضا. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ثلاث صيغ. أتمها اللهم ربنا ولك الحمد. الرابع والخامس وتسبيحتا الركوع والسجود، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة في كل منهما، والأفضل أن يزيد إلى ثلاث. أدنى الكمال ثلاث وأعلاه عشر وأوسطه سبع وواحدة يعني مجزئة، وواحدة مجزئة. قال: وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا. والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. السادس سؤال المغفرة، أي بين السجدتين بأن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مرة واحدة، وإن كرره ثلاثا فهو أفضل، وإن زاد وارحمني واهدني وعافني وارزقني فقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. السابع والثامن والتشهد الأول وجلسته، هذا واجب التشهد الأول وجلسته واجب ثاني. وهو من التحيات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لو تركه متعمدا بطلت الصلاة، ولو تركه سهوا وقام عنه إلى الثالثة فإنه يسجد للسهو. طبعا إذا قام عنه إلى الثالثة إن شرع في القيام، خاصة في القيام فلا يعود لو ذكر، وإن ذكر وهو في حال النهوض يجب عليه أن يرجع، فلو لم يرجع الإمام بطلت الصلاة لأن ترك هذا متعمدا. قال: قوله وما عدا الشرائط التسعة التي مرت، والأركان الأربعة عشر التي مرت، والواجبات الثمانية التي مرت سنة، أي سنن أقوال وأفعال، والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. يعني السنن، لو ترك شيء من سنن الأقوال والأفعال إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فلا بأس. لا يشرع السجود لتركه. قوله فمن ترك، وفيه قول يعني قالوا إذا كان سنة ترك سنة يسن السجود، وإن ترك واجبا يجب، هذا وجيه. طبعا الأولى السجود. قوله فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أي من ترك النية فلا تصح صلاته مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. أما بقية الشروط فإنه إذا عجز عن شيء منها فإنه يسقط، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قوله: أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. وأما الواجب فإنه إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإنه يجبر بسجود السهو. وأما الركن فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الأخرى مكانها. وأما السنن فإنها لا تبطل، لكن لو طال الفصل غادر وطال الفصل أعاد الصلاة. أعاد الصلاة، أي نعم. والفرق بين يعني تركه عمدا وتركه سهوا ما في فرق، كلها تبطل الصلاة بترك الركن، لكن إذا تركه عمدا يأثم، يعني الفرق في العمد أنه يأثم مع البطلان، أما السهو فإنه لا يأثم مع البطلان. وأما السنن فإنها لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا. نعم. باب سجود السهو، الله المستعان. سجود السهو يحتاج إلى تفرغ، يعني نعم. إذا قرأ الفاتحة، إذا قرأ الفاتحة صحيحة من صحت صلاته صحت صلاته بغيره، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. ثم أنا رأيتك في القبض قبضت على الساعد أو قبضت على، فالقبض الصحيح على إيه على، يعني تقبض على الرسغ، نعم، اليمنى على اليسرى. وعلى كل حال من صحت صلاته بنفسه، إذا لم يخل بالفاتحة فإن شاء الله صلاته صحيحة. أحسن الله عليك. عندما جحش عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم صلى بهم جالسة، نعم، كان صلاته على سريره عندما كان في بيته؟ ما أدري هل صلاته على السرير، هذا فيه، هل يعني ورد أنه صلى على السرير أم صلى جالسا؟ نعم صحيح، إن كان ثبت أنه صلى على السرير فليصلون على الكراسي أيضا داخل. لهم نعم لهم ساعة. حقق لنا المسألة إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: في مدينتنا ضريح يذبح فيه لغير الله، أعوذ بالله، شرك أكبر، نعم، ويحضره أئمة المساجد سنويا، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل أئمة المساجد يحضرونه ويزعمون أنهم مكرهون على الحضور، ما هم مكرهين على الحضور لكن يخاف أنه يقطع الراتب، الله المستعان. هذا ما هو بكره، يعني طوع دنياك لدينك ولا تطوع دينك لدنياك، لا تتأكل، يعني ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي، أنت تريد الرزق تستجلب الرزق، اترك المعصية، اترك المعصية، نعم، ويرزقه من حيث لا يحتسب، نعم. على كل حال الرزق والأجل مكتوبة، يلحقك رزقك مثل ما يلحقك أجلك، لكن الذي يجب عليك أن تحصله هو دينك، هو طاعة الله، نعم، هذا الذي يجب عليك أن تسعى فيه. وحتى الرزق ما أقول اقعد في بيتك و يعني تقول اللهم ارزق، اسعى في الرزق، لكن لا تجعل أكبر همك الدنيا، من أصبح والآخرة أكبر همه، نعم، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا لك الحمى، هم مكرهين هذولا بس يخافون تقطع هذه فتنة، لكن لا نعلم هل يقعون في الشرك أم لا. نعم، لأنه لا بد من البراءة من الشرك وأهل الشرك، لا يصح التوحيد إلا إذا تبرأت من الشرك وأهله. يعني ما يصح أنك تقول أنا مخلص وأنا أعرف التوحيد وحققته بنفسي، لا بد مع الإخلاص، علامة الصدق في الإخلاص البراءة من الشرك وأهل الشرك، تتبرأ من الشرك وأهل الشرك. وأقل البراءة أن تجانبهم، أن تهجرهم، أن تباعدهم. وبعضهم يقرأ البردة، أي البردة فيها غلو وفيها شرك في المساجد. اللي يقرأ في المساجد هو كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما حكم الصلاة خلفهم هؤلاء؟ نعم، إذا لم يتبرأوا من الشرك فهم من المشركين، لا بد أن يتبرأوا من الشرك ويهجروا مجالس الشرك، لأن الشرك مسبة لله، فكيف يحضرون مسبة الله؟ أي نعم، وصلاتهم هؤلاء ليست صحيحة، لا تصح في أنفسهم ولا تصح بغيرهم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا سهى عن واجب ونسي أن يسجد فهل تبطل الصلاة؟ ما تبطل الصلاة. إذا سهى عن واجب ونسي أن يسجد، إن كان الوقت قريب، الفصل قريب، سجد. نعم، قلنا إذا سهى عن واجب ونسي أن يسجد فهل تبطل الصلاة؟ إذا نسي أن يسجد وخرج من المسجد وطال الفصل، أي نعم، فلا يسقط، يسقط سجود السهو ولا وليس عليه، صلاته تامة إن شاء الله. لكن لو أنه ذكر بعد السلام وهو في مصلاه أو في المسجد يعود ويسجد سجود السهو، يستقبل القبلة ويسجد سجود السهو، والله أعلم. نعم يا شيخ. نعم، لا، هو قال بيتي وبيته، الذي بقي بيته هو بيته، هو المراد، زال بيتها وصار مسجدا، بيت فاطمة أزيل بعده. رحب ابنه ثاني مرة. يا أخي، يا هذا أي، كلها مسجده، الزيادة لها حكم المزيد. لما كلم عمر رضي الله عنه في زيادته المسجد قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. الروضة ما بين بيته ومنبره معالم واضحة ثابتة كل يعلمها، حدد ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيت بس حده حد البيت، من الشرق والغرب حده حد الروضة حد البيت. قياسك صحيح. قبل سيأتي درس خاص في سجود السهو، يعني منفصل، ما هو الذي يكون قبل التسليم وما هو الذي يكون بعد التسليم، وإن سجد الكل قبل التسليم فصحيح. ما تريدون أكمل؟ لا، سجدتين. وش بالخشبات؟ ما سجد على، لا هذا ما أدري، أنا قلت يعني أنه الأولى أن يسجد على الأرض، ما صلى قاعدا، صلى على الكرسي. إيه، لا ما يصلح هذا، حتى بعضهم يرفع شيء ويسجد عليه. إيه، لا ما يصلح هذا. من كانت إقامته 4 أيام فأكثر فهو مقيم، لا يترخص برخص السفر. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت خلني أفرغ من هذه، هل قراءة الفاتحة في ركعة واحدة تجزي عن باقي؟ لا تجزي، بل في كل ركعة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب للإمام والمنفرد. أما المأموم فقلنا إن قراءة يقرأ في سكتات الإمام إن تمكن، وإن لم يتمكن أين عفا قراءة الإمام قراءة له، ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة أدرك الصلاة. ما حكم تربية الحمام في سطح المنازل والطيور في البيوت؟ يجوز. يقول عندنا فرقة في الجزائر تسمى الإباضية، هل تجوز الصلاة وراءهم؟ إذا كانوا متغلبين نعم. الخوارج على عهد عثمان رضي الله عنه تغلبوا وصار زعيمهم يصلي بالناس في المسجد النبوي، فاستفتي عثمان رضي الله عنه قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم. فهذه فتوى على أنه إذا كان متغلبا صلي خلفه، تصلي خلف كل إمام نعم برا أو فاجرا. إيش علما بأنهم يسجدون سجدتين وراء كل صلاة؟ ليس هذا من فقه الخوارج، من فقه الأباضية، هذا شيء يعني إنما على كل حال من باب الوسوسة والاحتياط، بعد كل صلاة يسجد سجدتين يقول أنا خاف أني نسيت، الله المستعان. يقول عندما أصلي قد أسهى قد أسهو عن الصلاة ويكون ذهني في شيء آخر لم أركز في الصلاة مثل شيء إيش. على كل حال نحمد الله أن الله ما قال ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، بل قال عن صلاتهم ساهون، ولو قال في صلاتهم ساهون هلكنا. أي نعم، لكن جاهد جاهد، إذا كبرت فكر فيما تفعل في الاستعاذة في ما تناجي به ربك، وفكر في الصلاة كلها حتى تنتهي منها. لا لا لا، هذا هو الوسواس. أي نعم، بل يجاهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك خيرا. ما المقصود بالحدث في الحديث؟ أي قال صلى الله عليه وسلم أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحدث في الدين البدعة، خاصة البدعة الكبرى، فالمحدثات المنهي عنها المحدثات في الدين، وكل محدثة نعم بدعة، وكل بدعة ضلالة. المراد بالمحدث هنا المحدث في الدين. أي نعم، ومن آوى محدثا يعني حال بين المحدث بين هذا المبتدع وبين العدالة، يعني حماه من العدالة وآواه ونصره، فهو داخل في الوعيد في اللعنة. أي نعم نعم. والله إذا ثبت، لكن ما هذه الصيغ هي الصيغة يعني في نعم في صيغ فيها زيادة وفيها نقص وأزواجه وذريته. أنا لا أستطيع أن أجيبك بجواب عام حتى تعرض لي هذه الصيغ. أي نعم، أما الصيغ فهي كثيرة، إنما الصيغة التي تخرج بها من الخلاف فالتي سمعت، كما سمعت الأخير كما أي وبارك، لا سمعت على إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة، أما في التبريك فسمعتها آل إبراهيم إن كنت قد سمعت، هذا في التبريك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما في الصلاة كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، ما حفظت. أي نعم، ما لم تحفظ ما سمعته، هذا الذي سمعت في الصلاة. نعم، عندك سؤال؟ نعم. نعم يمكن يعني من فاته ركن لسهوه أو عجلة إمامه أتى به ثم لحق به قرأ ثم سجد ما سجد للسجود السجدة فاتت عليه السجد الإمام قرأ آية فيها سجدة ولم يسجد فسجد بعض المأمومين فسجد بعض المأمومين حينما قال الله أكبر للركوع, للركوع. الإمام قال الله أكبر للركوع نعم. أي نعم وهذا الذي سمع آية السجدة ظن أن الإمام ساجدا فسجد نعم. يعني فما الحكم؟ الحكم أنه ينهض من سجدته ويركع ويلحق بالإمام. إذا ما فعل يأتي بركعة, الركعة الثانية تقوم أو الثالثة تقوم مقام التي بطلت بترك الركوع أو بترك نعم نعم يحصل هذا يعني إذا بطلت ركعة قامت التي تليها مقامها إذا قرب الفصل أي نعم فيأتي في الأخير بركعة بدلا منها ما يسلم عليه لأن فاتته الركعة نعم كما لا يعتد مسبوق بزائدة مسبوق يعني جاء مسبوقا والإمام سهى وزاد في الصلاة ركعة لا يعتد المسبوق بالزائدة نعم شرب السجائر محرم لكن ليس ناقض للوضوء شرب السجائر حرام لا يجوز محرم لأنه لا خبيث لكن يبطل الصلاة ما إلا إذا شرب السجارة وهو يصلي هذا شيء آخر شوف بعض الأسئلة غريبة يعني هنا نعم في حديث بهذا المعنى لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب يعني يقرأها في نفسه هنا نعم المأموم نعم نعم نعم يقرأها في نفسه لأن أبو هريرة قال اقرأها في نفسك يا فارسي يعني الفاتحة نعم يقرأها في نفسه يعني يتيقن له قراءة وحرك إذا لم يحرك لسانه وشفتيه ليست قراءة أي نعم سلس البول عذر أقول إذا توضأ بعد دخول الوقت فإنه لا ينتقض وضوءه بهذا الحدث الدائم حتى يصلي فرضه فسلس البول يعني هذا عذر لكن بشرط أن يتوضأ بعد دخول الوقت نعم يا أخوان نعم يا شيخ نعم إن كان الضريح هو الحدث فالواجب إزالة الضريح